إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستقامة أيها الإخوة شأنها عظيم، فالكرامة كل الكرامة في الاستقامة. وللسلف أقوال كثيرة في هذا، قل آمنت بالله ثم استقم، الاستقامة في الاستقامة. يقول الصديق رضي الله عنه قال استقاموا، الاستقامة استقاموا فلم يشركوا بالله شيئا، استقاموا فلم يشركوا بالله شيئا. والمقصود أيها الإخوة الاستقامة مع عدم الشرك بالله تحقيق الإيمان، تحقيق التوحيد الذي يتم به الإيمان، الذي يتم به الإيمان، والذي يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات. والذنوب والمعاصي تؤثر في كمال الإيمان، تؤثر في كمال الإيمان. فإذا حقق الإيمان وكمل الإيمان فقد استقام. وقال لما سئل عمر رضي الله عنه عن الاستقامة قال استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب، لم يروغوا روغان الثعالب، لأن الثعلب سريع الالتفات والدوران. وهكذا أيها الإخوة يشبه عمر رضي الله عنه من انحرف عن طريق الاستقامة بأنه كالثعلب يسير سريعا في الطريق ثم يلتفت. وهكذا أيها الإخوة كل من انحرف عن السنة بعد أن كان عليها يكون على هذا الطريق ثم يلتفت سريعا وكأنه لا يعرف الطريق، وكأنه لم يسير عليه ولا خطوة واحدة، وكأنه ما شم رائحة السنة أبدا، كأنه ما شم رائحة السنة أبدا. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، هو كالأول كالقول الصديق رضي الله عنه. وقول آخر له وهو أنهم استقاموا على أداء الفرائض، استقاموا على أداء الفرائض. فالاستقامة أيها الإخوة هي سير الإنسان على الصراط المستقيم، سير المسلم على الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه والمسير عليه. فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. المسلم يقولها في الصلاة مرات وكرات، لكن كثير من المسلمين يقرؤونها في الصلاة ولا يعون معناها، اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة هي السير على صراط الله المستقيم. وكما هو معلوم أن السائر على الصراط المستقيم ليس لا يلقى الطريق مفروشا بالورود كما يقال، إنما هنالك عقبات وأشواك في الطريق تصد السالك. فلا تسأل عمن هلك، فلا تسأل من هلك كيف هلك، ولكن اسأل من نجا كيف نجا. فالسائر على الصراط المستقيم أيها الإخوة أمره عجيب، فإذا سدد وقارب فالاستقامة أمرها عظيم أيها الإخوة، وقد لا يستطيعها العبد، قد لا يأتي بكلها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. واذكر يقول في حديث علي رضي الله عنه واذكر بهدايتك هداية الطريق وبسدادك سداد السهم، ورواه الإمام مسلم أيضا. فالتسديد أيها الإخوة أن الإنسان يحرص على الاستقامة ويستغفر الله جل وعلا عما بدر منه وظهر أو خرج منه من المخالفات أو من بعض الذنوب والسيئات. ولذلك يقول الله جل وعلا فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث الذي أخرجه في الصحيح أيضا البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالمسلم أيها الإخوة يسير على الصراط المستقيم وهنالك عقبات، هنالك عقبات كثيرة تواجه المسلم في الشبهات وفي الشهوات، شبهات كثيرة تعترض السالك، تحذير، حرب شعواء على من سلك هذا الصراط، فإنه تقام حوله هالة وتقام عليه حرب ضروس لا أول لها ولا آخر. وكذلك الشهوات، الشهوات أيها الإخوة كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفة الجنة، حفة الجنة بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. فالذي يسلك الصراط المستقيم ليس الأمر بالهين، أمره ليس بالهين، ولا يملك ذلك إلا بمعونة من الله جل وعلا. ولذلك ينبغي عليه أن يكون دائما مستعينا بالله، داعيا الله جل وعلا في أن يسدده، في أن يعينه، في أن لا ينحرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالشبهات كثيرة أيها الإخوة، وهي لا تخفى، وفي كل يوم تأتي جديد بالجديد من هذه الشبهات. والشهوات أكثر يا إخوة، اليوم تجد شهوات لا أول لها ولا آخر، انفتح اليوم في هذه الأزمنة، وكل ما يأتي يوم جديد كل ما تنفتح أبواب جديدة من الشهوات، انترنت وفيسبوك ولقطات محرمة وأمور، لا يستطيع الإنسان السير على الصراط إلا بمعونة من الله جل وعلا. فلذلك أيها الإخوة، من أعظم الكرامة، أعظم الكرامة، بل من كرامات الأولياء في هذا الزمان، التمسك بالصراط المستقيم. الذي يتمسك بالصراط المستقيم إلى أن يموت هذا من أعظم الكرامات أيها الإخوة، من أعظم كراماته أنه باقي على الصراط المستقيم، عاضا على هذا الصراط بالنواجد إلى أن يلقى الله جل وعلا. هذا أمر عظيم، من أعظم الكرامة ذلك أيها الإخوة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم ثبتني على الإسلام حتى ألقاك عليه، اللهم ثبتني على الإسلام حتى ألقاك عليه. فنحن أيها الإخوة في هذه الأزمان، أزمان شديدة على المسلم، الذي يتمسك بالصراط المستقيم أمره عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله.